لابد ان يوجد في القلوب ما يتطابق بنفس الدرجة مع ما قلته باللسان. ما هي البينة؟ ما هو الدليل؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان على حساب مالك، ولو كان على حساب أبنائك، بل ولو كان على حساب حياتك. قل إن كنتم تحبون الله لو كنتم صادقين في هذا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. آيات لابد أن يتبين الصادق فيها من الكاذب اختبارات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصداقة أيضا قوة المودة، يعني مودة صحيحة ليست مودة كاذبة. هذه تسمى صداقة. ليه صداقة؟ من الصدق، لأنه يدل على قوة الشيء. فالصداقة هي صدق المودة أو المودة الصحيحة. صدق عند اللقاء يعني أقوياء عند اللقاء، صدقوهم القتال بخلاف كذبوهم القتال. وتعبيرات كثيرة جدا في اللغة تفيد نفس هذا المعنى. يبقى ما هو الصدق؟ قوة في الشيء. الله يأمرنا بالصدق، بل الصدق قرين الإيمان. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لو وضع الصدق على جرح لبرأ، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. أي والله. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بالصدق ويعلم السر وأخفى. فخف من الله يا أخي الكريم، لأنه يعلم سرك، يعلم سرك وجهرك، يعلم سرك وعلانيتك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك. فقل ما في قلبك، لو علم الله ذلك منك لوفقك. هذا الرجل الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعه على سهم في حيطه، يريد أن يستمتع لأنه يلقى ربه. يا رب أنا هو، أنا ها هو، أنا الآن ألقاك برمح في حلقي هنا، في عجنة عندي هنا. وهذا صدق الله عز وجل، فصدقه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أو لما علم بأن هذا الرجل أصيب بسهم في نفس الموت الذي تمنى أن يعلم يدا على الرسول عليه على سهم هنا، فصدقه الله عز وجل. قال صدق الله فصدقه الله، أو صدقه الله عز وجل بأن جاء السهم فعلا الذي ألقى أو نال به الشهادة في حلقه. فلا إله إلا الله. اللهم غنمنا الشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين، وبقدرتك فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا هو المطلوب فيما يتعلق بالصدق. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، ما دعاوي باللسان زي دعاوي الإيمان كده، ولكن مؤمن، مؤمن أنا بحب ربنا. طب فأين اتباعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين الولاء والبراء والحب والبغض في الله؟ أين؟ أين الجهاد في سبيل الله؟ أين الهجرة في سبيل الله؟ ومنها هجران المعاصي، هجران المعاصي، أين أين؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فبينوا الدليل والحجة، بينوا أثبتوا أنكم أولياء لله من دون الله. إزاي؟ فتمنوا لقاء الله، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لكن الحاصل أنهم لا يتمنون الموت أبدا. بأي سبب؟ بأسباب أعمالهم الفاسدة، وهم يعرفونها بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. هذه الآيات تبين لنا معنى الصدق. تعال مثلا إلى هذا الأثر العظيم في بيعة العقبة. بيعة العقبة كانوا حوالي 70 رجلا. فلما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه على ما نبايعك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا، سمعنا بآذاننا ووعيناه بقلوبنا، ونطيع وننقاد ونستسلم بقلوبنا، ونطيع بجوارحنا وأيدينا وأرجلنا وما أوتينا من الأسباب. سمعنا وأطعنا، هذه أول، هذه البيعة كده. سمعنا سمعنا وعصينا. الناس يقولوا سمعنا وعصينا لكنهم حالهم سمعنا وعصينا. هل الله أكثر الناس هذا الرجل فلا حول ولا قوة إلا بالله. بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا. وعلى النفقة في العسر واليسر أفضل الصدقات أن تصدق وأنت صحيح صحيح. وهذه أفضل الأيام من ناحية العمل الصالح. العمل الصالح فيها أفضل من أي عمل في أي أيام أخرى عدا ليالي العشر من رمضان الأخيرة من رمضان. هذه الأيام تصدق أفضل الصدقة أن تصدق وأنت أو تصدق وأنت صحيح صحيح. تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا وابل الجنيه من الفقير هو عند الله وابل يجعله وابلا في قلبك ينوي به قلبك ويرزقك به الصدق في الأقوال والأعمال ويعطيك قوة هائلة دافعة في قلبك تقوى بها على مجابهة الفتن وتقوى بها على نصرة دين الله وعلى الثبات على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عمت الفتن وطمت بصدقة يسيرة لأنك رجل فقير تأمل الغنى وتخشى الفقر. هو ده أفضل الصدقة. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأسعد بن زرارة في هذه البيعة على من بيعت رسول الله على سنة الطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى أن تأمروا المعروف وتنهوا عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ولكم الجنة. لا يعطيهم شيء من الدنيا وإنما فقط يعطيهم الجنة ولكم الجنة. يا سلام على الصدق. انظر إلى أصغر الحاضرين وهذه آية من الله عز وجل لأنها بقدر الله. تعلم أن زكريا الله الذي قاط لسانه فجعله يتكلم بذكر الله بلسان منطلق ليمين. أما إذا أراد أن يتكلم عن الناس يجب إشارة كده لا يستطيع كلام لا يستطيع لأن الله لم يقط لسانه لأنه هو المقيت على كل شيء المقيت. لم يقط لسانه ليتكلم بكل شيء وإنما قاس لسانه أعطى لسانه القوت في الذكر فقط. فالكلمات التي كانت على لسان أسعد بن زرارة رضي الله عنه عن جميع العمالقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. هذا البطل كان أصغر السبعين فأراد الله لعل الله أراد أن يعلم الأمة كلها. هذا رجل في مقتبل العمر أصغر الموجودين وآتاه الله هذا الفقه أن المسألة ليست دعاوي ومثل محمد بساء ربك رب قلوب أنا رأبتي الكلام الكلمات اللي كبر مقتل عند الله إن الله يسمع أنت تتكلم سأفعل كذا. أنا صنوبات عملاق العمالقة هو يقول لئن أشهد لله غدا لا يراني الله ما أصنع وخاف أن يزيد يعني وذلك النزلة لما تحمل نفسك ما لا تطيق أن تتعاهد بكذا وكذا وكذا ولم يفوض الله عليك لما وقد لا تلتزم من أكبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيشاء الله عز وجل ويعلم الأمة على لسان هذا البطل أسعد بن زرارة وكان أصغر السبعين. فلما قاموا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأيديهم فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه خذوا هذه البيعة من رسول الله عليه السلام وأجركم على الله. السيف يقطع الأموال تروح تسجن تتبهدل تتقطع تجرح تطرف تشرب أجرك على الملك إنه يراك ويسمع ويرى ولن تبكك على هذا. فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيبة فذروه. ما تبيعوش النبي عليه الصلاة والسلام اوعى تتكلم كلمة شاب

من اتبع رضوانه اشتغل ربنا يديلك، من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. الايه الله ولي الذين امنوا يعملون يعني يخرجهم من الظلمات الى النور، انما الذي اعرض عن اتباع الحق الذي علمه تبعا لهواه زي هذا الضال المضل، او كما درست في الاردن بعدما التلاميذ يعني بعدما اكتشف كذبهم وتدليسهم على العلماء وبنت ذلك من ذلك في درس الثلاثاء، وقالت اللجنة الدائمة العلماء الأكابر كلمتها كان عليهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله، لكني كما توقعت بسنن الله عز وجل أنهم لا يتوبون لأنهم يستكبرون ويترفعون لأنهم يتبعون الهوى يريدون أن يرثوا الشيخ لا دينا وتقوى كما كان رحمه الله، ولكن يريدون أن يرثوه دنيا ووجاهة وصيفا وسمعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما جاء البيان يدحض ما هم عليه ويدحض معتقدهم ويصفوا بالإرجاء اللعين ويصفوا أنهم أقبلوا على إجماع يخالف الإجماع، ومع ذلك لم يتوبوا. ولقد توقعت والأشفة تبين توقعت بفضل الله ذلك لهم لأني أعلم أشياء من أمرهم. فالذي يعرض عن العمل بالحق الذي يعلمه فيا ويله يا ويله، ليه؟ فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. هذه من كلمات النور أجرها الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الواسعة. ومن أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الناس كلها عرفاه. هو ده كده، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ماذا وإلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلما زاغوا يعني عن الحق الذي يعرفونه أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهكذا، ولذلك واختار الله زاد إيمانا لإن جاءكم آية تؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشغلكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. من يقول لك لما يا سلام يا سلام قام أناس كثير يريدون الصلح والصلح خير، بس على جهل لأنهم لا يعرفون حقيقة الأمور. الصلح بين أي شيء، بين الحق والباطل، إنه حق وإنه باطل كما ترون بين اللجنة الدائمة من يتصلونها بعد ذلك، والعلماء في المملكة يسارعون كلهم إلى الكتابات في هذا الموضوع ليبرئوا وليبرئوا ذمتهم أمام الله عز وجل. فلا إله إلا الله، تريد أن تصلح بين أي شيء، بيننا وبين المبطلين. هذه عقيدة الصحابة، يكفرون بالعمل، يكفرون ترك الصلاة، يكفرون الساحة دون رجوع إلى القلب. هذا بالشروط طبعا، شوف المسألة السحر لها بواب، إنما هو ده منهج الصحابة وإجماعات، وبينا لكم الأمر، ومع ذلك يصرون على هذا الباطل. لماذا؟ تقليدا لإيمانهم. هو الذي علمنا أن لا نقلد، وعلمنا أن التقليد مع وضوح الأمر هو أنك تتخذ المقلد ندا لله عز وجل. وطالما بينا ذلك في دروس طلب العلم، فلا إله إلا الله، الذين يريدون أن يصلح يصلح بين أي شيء، بين أي شيء. طيب لو كنا استمعنا إلى كلامهم ويأتون برجل وزع كتاب خالد العنبري هذا على الأمة في بلادنا، هو ده اللي حيصلح واللي يحكم، يقول لك نحكم فلانا، يقول لك تحكم فلانا، هل هو على علم هذه القضية؟ كان يأخذ دين الله كأن شاء الدنيا بنتخالق عليها. دي عقيدة، هذه عقيدة الذي توقعناه كان لو جلسنا معهم ولو فعلنا وفعلنا وجئنا بكل حكم لن يقبلوا، لأن الحق واضح أبيض. والإجماعات، إن الذي يخالف الإجماع مع وضوحه عنده وخصوصا الإجماع المستند إلى نصوص إنه يكفر. لولا أن يحضر بجهل فلا إله إلا الله، إن لله وإنا إليه راجعون. ما إيه اللي حصل؟ أعرضوا. ليه؟ ما هي القضية؟ لما جاء البيان والحكم، عايز حكم أكثر من اللجنة الدائمة وهؤلاء العلماء الأبطال، ودي مش مسألة، ده كل عالم منهم له رسالة في هذه القضية. الأمة الآن في أسوأ مرحلة، وأخطر مثال إرجاع هو اللي السبب الأول في تغيير الشريعة. ليه؟ كل الناس تغيير الإسلام كل لا إله إلا الله محمد رسول الله بس مسلم يا رجل في الجنة روح خلاص، إنا لله وإنا إليه راجعون. بلاء بلاء نحاول أن نخرج الناس، ويأتي هؤلاء المجرمون ليجادلوا عن الصواغيث. لماذا؟ لمصلحة من؟ في وقت الشريعة فينا الحياة، في وقت شاعة الهزمة،